بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذه الآية جاءت بعد الحكم في الخلاف بين قوله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فربما اعترض وقال ما دام الأمر من الله أحكاما تنظم حركة الحياة فكل رسول جاء بها، فما الضرورة أن يجيء رسول الله؟ قلنا أن الدين نوعين، نوع لا يختلف باختلاف الرسل ولا باختلاف العصور في القضايا العامة الشاملة التي لا تتغير، وهي العقائد والأصول والأخلاق، وبعد ذلك تأتي أقضية الحياة لكل عصر قضايا تناسبه فينزل الحكم مناسب لحل هذه القضايا. قال لكل أمة من جعلنا منسكا هم ناسكوه، فإن نازعوك في الأمر فالله يحكم بينكم، وما دام الأمر في الحكم لله بيننا وبينهم، قال وأنا أعلم كل شيء كائن في الوجود ظاهره وباطنه، فأنا أحكم عن علم وعن خبرة. فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. العلم شيء والكتاب شيء آخر. يقول لك طيب ما دام الله يعلم ولا يضل ربك ولا ينسى، يبقى ما ضرورة الكتاب؟ كتاب يعني إيه؟ قال لك الكتاب يعلى به اللوح المحفوظ اللي فيه كل إيه شيء. في آيات أخرى كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام إيه؟ حتى القرآن نفسه أيضا في ذلك الكتاب، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الكتاب فيه كل إيه؟ كل شيء. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مش كده؟ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من إيه؟ ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إيه؟ إن ذلك فيه كل حاجة. طب ما دام الله يعلمها ما ضرورة الكتاب؟ ليدلك وليدل الملائكة المطلعين على أن الأشياء التي تحدث مستقبلا كتبها الله أزلا، فمجيئها في المستقبل على وفق ما كتبه يدل على أنه يعلم بما يكون فيها. ما دام كتبها قبل أن تكون يبقى يعلمها، فالذي كتب الشيء قبل أن يكون وجاء الشيء، الشيء موافق لما كتب، يبقى يعلم ما يكون ولا لا يعلم؟ يبقى يعلم ما يكون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. مش الكتاب جاي يساعد، لا ده جاي عشان يبقى إيه حق. اقرأ كتابك، هي المسألة بتاعتك إيه؟ يعني مش كلام منه، لا كلام حج عليك، الكتاب مكتوب والكتاب هيجي من هنا كمان. نعم. هنا بقى الآية تعطينا شيئين: وعد ووعيد. ومن عجائب القرآن انه يعطي النص الواحد فيدي الأمرين. ازاي؟ هب انك انت عندك ولدين، ولد اعتدى على الثاني وعمله هيصة وانت في خارج البيت، وبعد ذلك جيت فجوم قدامك عشان يشتكوا، تقول لهم هس ولا حد منكم يتكلم كلمة، أنا عندي علم باللي حصل كله وسأرتب جزاء على وفق ما أعلم. الواد اللي عمل حاجة يجرى له إيه؟ لونه أصفر بقى، واللي له الحق ينبسط ولا لا؟ يبقى إذن هذا قوله أن الله يعلم، يبقى المحق يجب له شر، يبقى وعيد للمحق، وعد للمحق. واللي عمل حاجة يبقى يزعل ولا ما يزعلش؟ يبقى ده وعيد. يبقى الآية ده بتوعد ووعيد معه. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. كأن العبادة وهي طاعة أمر واجتنابنا يجب أن تكون صادرة من أعلى منا جميعا، فما فيش واحد منا يدي للتاني اللي زيه حاجة ويقول له أطعني في هذه وما تعمل اعمل دي ولا تعملش دي، لان الامر المساوي ما فيش فيه مرجح. يقول لك اشمعنى انت تامرنا وانا اللي اعمل؟ لكن لما الامر يجي من اعلى، لما يجي واحد برضه اثنين ولدين يقولوا نعمل كذا وكذا، يقول ابوك قال مش انا اللي بقول، من اعلى مني ومنك. يبقى ما دام الامر من اعلى مني وانك، يبقى لا تصنع امرا ولا تمتنع عنه الا اذا كان في حجه قدامك. انت قلت عملت دي ليه؟ والله ابويا قال لي. انت عملت دي ليه؟ ربنا نزله. ما عملتش دي ليه؟ ربنا ايه؟ يبقى كله دليل على حكم الفعل او الترك لازم يكون مصدره من مين؟ من الحق سبحانه. ليه؟ قال لانه اعلى مني ومنك، اذا انصعت له فانا ما انصعتش لمساوي، انما انصعت لمين؟ لله. وانا وانت عبيد له، فلا ضرر على احد في ان نتبع قول العرب. ولذلك قلنا زمان برضه يقولوا في الفلاحين اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرج دم، مش انت اللي قطعته، انما ربنا هو اللي قطع. يبقى ولا شيء، ولا مفيش ضرر، مفيش ابدا لا جبروت من واحد ولا استكانه وزله من واحد اخر، لان ربنا اللي ايه؟ اللي قطع. ويعبدون من دون الله يعبدون غيره ما لم ينزل به سلطان. السلطان كنا زمان اتكلمنا عنه، السلطان ياخد صورتين اتنين، سلطان قهر او سلطان حجة. سلطان القهر انك لا تريد ان تفعل وهو يقهرك على انك تفعل، سلطان الحجة انت مش عايز تفعل يقوم يثبت لك بالحجة ويقنعك فتفعله انت باختيارك. يبقى اذا سلطان القهر يعمل ايه؟ يجعل الانسان يصنع الحكم وان لم يكن راضيا به، ده سلطان القهر. اسجد يا ابن الايه، اعمل يا ابن الايه، هيعمل ايه؟ يعمل، ده سلطان قهر. سلطان الحجة يقنعك بالعمل وانت تعمله وانت ايه؟ وانت قال لا، انتم ما فيش عندكم سلطان لا من قهر، انا ما بقهرش حد، ولا من ايه؟ ولا من حجة. الذي ينزل الله به حكما بيقنعني اهلا وسهلا بعمله. انا نزلت حكم فيه؟ لا ما نزلتش. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. احنا قلنا زمان في جدل ابليس مع الذين اتبعوه في يوم القيامه، يقول ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انتوا كنتوا على تشويري، انما انا لا عندي قوه اقهركم على المعصيه ولا عندي حجه اقنعكم به، انما انتم اللي كنتوا عايزين ايه تعملوا، خلاص جيتوا كده. وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما لن أنفعكم ولن هتنفعوني. ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم. الله، هو في سلطان ننزل من عند الله بعد العلم؟ قال لك علم في الاجتهاديات، علم بدليل ويستنبط وهو إله كل الاجتهاديات كده، بينزل إيه؟ الحكم مجمل وبعد الاجتهاد إيه؟ ينهي، إنما بحجة العلم ولا لا؟ حجة إيه؟ ولو ردوه إلى الإيه؟ ولا رسول الله علمه الذين يستنبطونه منهم، ما يروح أهل العلم. يبقى إذن العبادة لابد أن تكون بسلطان من الله نصا قاطعا صريحا لا يحتمل الجدل، وإما أن يكون باجتهاد أول الإيه؟ أول العلم. وما للظالمين من نصير. كلمة وما للظالمين من نصير ما قالش وما فيش نصر للظالمين ما ينتصروش، لا ده ما ينتصروش دي يعني مسلمة، إنما حتى ما حدش يفزع عليهم عشان ينصرهم، ولا يفزع أحد لينصر أحد إلا إذا كان المنصور ضعيفا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يجي القرآن الرسول يقراها أو الصحابة أو اللي سمعوها يقروا القرآن، يقولوا إيه؟ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. الشيء المنكر هو اللي تنكره وتكرهه. ساعة ما يقرأ حد القرآن الرسول أو الصحابة يقرأ القرآن تعرفه في وجوه مين؟ الذين كفروا، تعرفه في وجوههم إيه؟ الكراهية. تعرفها إزاي؟ قال لك يوجد فيها عبوس، هذا العبوس تقرأ فيه أنهم يريدون أن يفتكوا بك، يعني إيه؟ يبقى شكله وانفعاله انفعال غضبي، وغضبي عايز يعمل نزوع عشان يفتك بك. يبقى المنكر هو ايه؟ المنكر الشيء الايه؟ الكريه اللي نكرهه. علامته ايه؟ حبوس في الوجه، يعني ما فيش فيه سماحه. هذا العبوس يدل على ان هو متمكن منه شر وبده ايه؟ بده يفتك بيك. تعرفه في وجوه الذين كفروا الايه؟ المنكر. ولذلك قال ايه؟ يكادون يسطون عليك. شوف السطو بقى، السطو يعني ايه بقى؟ البطش والفك زي كده، وعامل كده يكادون ايه يسطون عليك. يبقى العمل الوجداني اللي في نفوسهم ظهر اولا على وجوههم انفعالا، ينبئ بشر يريدون ايقاعه بالمؤمنين، وبعدين فيه نزوع تاني حركي، يكادون يبطشون به، يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل انتوا ايه اللي مزعلكم؟ انتوا ليه هتسطوا بينا وعليهم بتكرههم وعليكم العبوس؟ وعمل العملية دي عملية وجدانية وعملية انفعالية وعملية نزوعية، عشان ايه الحكاية دي؟ من غزين اللي الكتاب بينقري عليهم، ولا ينغزوش الا اذا كانت الحجة مش قادرين يغلبوها. بلك لو الحجة يقدروا يغلبوها كانوا يقولوها ببساطة كده وبتاع، انما الغيظ ايه؟ انهم مش قادرين، لا قادرين يؤمنوا ولا قادرين يردوا الايه؟ تبقى ده غيظ. قال الله انتم الغاظين من دلوقتي حالا، ده الحاجه بسيطه دي قوي، اما لما هتشوفوا النار تعملوا ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا. قل ردا عليهم، قول لهم ايه الحكايه بتاعتكم؟ افانبئكم بشر من ذلك؟ باكل من ذلك من الغيظ اهو، في شر منه، اشر منه. انتوا عايزين اقول لكم على حاجه شر من الغيظ اللي عندكم ده اللي انتوا عايزين تسطوا من اجره علينا؟ النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يعني اكنه بيقول ايه؟ ما لما هتشوفوا النار وتشوفوا مدخلها هتعملوا ايه فينا بقى؟ ده انتوا شايفين حاجه ايه بسيطه الحجه، انما العذاب لمن لم يكن بالحجه. انت هتشوفوا تعملوا ايه؟ انا عايز اقول لكم دي اقولها لكم. قل افانبئكم من شر بشر من ذلكم، ايه اللي شر؟ طب نبئهم كده، النار شر من ذلك الايه؟ النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. زي ما قلنا زمان لما ابو بكر وقف الصناديد بتوع قريش على الباب واذن المستضعفين، ام ورمت انوفهم، ورمت انوفهم يعني استكثروا الحكايه دي قوي عظمه. بس امس ابو بكر بيقول يعني دول سادة قريش ومش عارف، قال له ورمت انوفهم ليه؟ اما ماذا يكون موقفهم يوم يدخل الله هؤلاء الجنه قبلهم؟ هيبقوا يعملوا ايه؟ اهي دي، بس دي هناك ودي في الجنه ودي في النار. النار وعدها الله الذين كفروا. كلمه وعدها، الوعد دائما يكون بخير مش اعاد. اهي دي بقى ايه؟ استهزاء بهم. زي ما بيقول، زي ما تقول ايه؟ فبشرهم. صح، بتقول كلمه فبشرهم تقول ده جاي لهم فرج، يقول بعذاب أليم. فبشرهم يبقى ايه؟ استشراف نفس بعذاب أليم. زي وان يستغيثوا يغاثوا، ساعة ما تسمع يغاثوا اكيد في رحمة جاية بقى، يغاثوا بماء ايه؟ كالمهل يشوي الوجوه. وده بقول لك ايه؟ لان انقباض النفس بعد بواد الانبساط اشد من العذاب نفسه. شر من ذلك ايه؟ هو النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس الايه؟ وبئس المصير. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يعني افتحوا ودنكم كويس وتعقلوا جيد عشان المثل ده هينفعكم في حالكم مع رسول الله ومع المؤمنين. يا ايها الناس ضرب مثل، ضرب الشيء، احنا قلنا الضرب ايقاع شيء، يضربون في الارض مش كده؟ حط عليهم مش كده. وحين ضرب الشيء زي ما نقول ضربنا الدينار اصبحت عمله يعني ماشي، اي حته ذهب وبعدين ولا فضه ولا نيكل، بمجرد ما نضربه ونعمله مثلا نقد يبقى خلاص ايه؟ فمثلا ضرب، ما هو المثل اولا؟ ضرب مثل، المثل هو تشبيه شيء بشيء، بس الشيء اللي بنشبه به عجيب وبديع يعلق في الذهن لأن أسلوبه جميل وموجز. فإذا كانت فيه هذه الأوصاف كلها شيء بنمثله بشيء، والتمثيل إنما يكون لإلحاق شيء غير معلوم بشيء معلوم. تقول له هو فلان اللي أنا ما شفتوش ده، فلان ده شكله إيه؟ يقول لك أنت شفت فلان، يقول لك أعرف أهو مثله. يبقى التمثيل إيه؟ إلحاق إيه؟ شيء مجهول بشيء معلوم، هذا التمثيل. ولذلك كل التشبيهات كده، كل تشبيه معناه أنك شيء تريد أن تعلمه للمخاطب وهو لا يعلمه، فتجيبه له بشيء إيه؟ زي ما مثلهم كمثل الذي استوقد نار، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد أو تتركه يلد، يجيب لهم مثل يوضح إيه؟ يوضح مثل الذي تأخذ من دونه كمثل العنكبوت إيه؟ تأخذ البيت، وإن أوهان البيوت إلى بيت إيه؟ إذن الأمثال معناها إيه؟ إعلام بشيء معلوم ليصل العلم به لشيء مجهول. ادي اصل الايه المساله، اصل ايه التشبيه. لكن كلمه مثل استقلت بشيء من هذا النوع، وهو ان يكون المثل بديعا في النزج، يعني بليغ كده وموجز بحيث تتناقل الالسن بسرعه، مش كلام كتير، لا كلمه ونص تقوم تدلك على حكايه قديمه. احنا مثلا نيجي لواحد بيمتحن واللي ايه يعني ما كانش بيذاكر طول السنه، وبعدين قال جاي عند سلم الامتحان وفي السوق وفي الحوش هو سامع الجرس، قال عمال بيقرا في الكتاب، بالله هيقرا قد ايه يعني في الكتاب؟ يقوم واحد مذاكر كويس يقول له ايه؟ قبل الرماء تملا الكنائن. ايه الرماء؟ اللي بيصطاد بالقوس معاه ايه بتاع اللي بتنتني كده وفيها السهم يحطه ويروح ضارب الصيد. قبل ما يروح يصطاد بيجيب الكنانه الجعبه ويحط فيها السهام ويوضب اموره كده ويتن رايح على الايه الصيد، يبقى ساعه ما يجي الصيد يشوفه يطلع الغيب. انما وانت شايف البتاع هتصطاد وتبتدي تملى الكنانه تقوم تقول له الايه لواحد اهمل الاستعداد للشيء قبل ان يقع وبيعمل له اب ساعه ايه، وتقول له ايه قبل الرماء تملأ الكنائن. انت جاي لي دلوقتي تملأ الايه الكنانة. طيب ادي واحدة. احنا عندنا برضو في الريف لما يكون واحد بيعمل صنعة عند واحد في صنعة بيصنعها، يقوم هو مش عايز يصنعها عند الواحد ده عشان ما يدفعش اجرة، يقوم يقعد يلخبط فيها ويعمل دي ويجيبها من هنا ويحطها هنا مش عايز يدفع اجرة، يقوم يقول له يا اخي ادي العيش لخبازين. هو ده مثل برضه، يدي العيش لايه لخبازين ولو ياكلوا ايه نصه. تلتفت تلاقي واحد ناسك قماش ومش عارف ايه وبتاع وحاجه دي وبعدين ماشي بقلبها مقطعه، تقول له باب النجار مخلع ولا نجار هنا ولا بتاع، ده موضوع تاني خالص. يبقى المثل شيء قيل اولا في شيء ثم كان اسلوب جميل وموجز استعملته الناس في ايه في اشياء بعده، تشبيه الشيء ده بالايه بالشيء ده. مثلا تبعت واحد مرسال ليدلك حاجة وبعدين يجي كده تقول له ايه الحكاية، يقول تقول لك ابدا المخض عن الزبد. المخض انهم كانوا يجيبوا القربة يحطوا فيها الايه اللبن ويقعد بقى ايه يهزبها، تقوم الزبدة تطلع في جنبه واللبن فيه لبن صايص يعمل ما يعمل ما يجيبش زبدة، يقوم يقول لك المشوار نفع ابدا المخض عن الزبد، يعني جاب نتيجة. لما تبعت واحد مثلا يقضي لك مثلا حاجة وبعد ذلك تقول له ايه ما وراءك يا عصام، هو راجل تقول له ما وراءك، مع ان ده خطاب لامرأة، قال لك لان اصل المثل كان كده، اصل المثل انه وقع لمن الاول من ضرب كان مع مين امرأة، الحارس ملك كندة اراد ان يتزوج ام اياس فبعت خطبة من كندة وبعتها تشوف ايه ام اياس زي الحلوة دي ايه شكله، فلما راحت تشوفها امها قالت لها دي فلانة جاية تشوف حالك اوعي تتخبى عنها شيء وكلميها وان شاء عايزة تشمك خليها تشمك ناطقيها فيما استنطقتك به ومش عارف ايه. فلما دخلت عليها بقى تشوفها جسمها وتشوف ما تخطبها بقى، قامت البنت راحت عامله لها ايه، قالت لها ما تلم كده، راحت قلع التوب كله. فالولية نصحة بليغة قالت ايه ترك الخداع من كشف القناع، فصارت مثلا كل واحد يجيب لك كده المسألة على بلاطة كده تقول ترك الخداع من كشف الايه من كشف القناع. لما رجعت اللي بعتها تخطب مستعجل بقى قال لها ما وراءك يا عصام، يعني ايه الخبر؟ يبقى انت دلوقتي اذا ارسلت اي واحد عشان يشوف لك خبر ويجي اوعك منه راجل تقول له ما وراءك، قول له برضو ايه، لان المثل قال كده ولازم يحافظ على مين على الايه على المثل، ما وراءك إن كانوا جماعة امرأة رجل تقول له ما وراءك إيه يا عصام. يبقى المثل قول شبه ما تضربه فيه بالمورد الأصلي لأنه شبيه ولا يغير المثل. إن قال امرأة إن قال هو الراجل، إن قال لواحد إن قال اثنين، يبقى ما يتغيرش الإيه، ما تتغيرش الأمثال. ربنا بيقول أنا هضرب لكم مثل، هذا المثل خذوه في بالكم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وهنا خص الخطاب بمين؟ بالناس، ما قالش المؤمنين، لأن المؤمنين مش عايزين المثل ده، إنما اللي عايز المثل ده مين؟ الكافرين غير المؤمنين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يعني إيه؟ انصتوا كويس عشان تفهموا مراده وما إيه ومرماه، عشان تعملوا الحالة بتاعتكم ديا على وفق ما تفهمون من مين؟ من المثل. إيه هو سيدي؟ إن الذين تدعون من دون الله اللي بتعبدوهم من غير ربنا، سايبين ربنا ورايحين تبعدوهم، مالهم بقى؟ لن يخلقوا ذبابا. جايب لهم اقل حاجه، لن يخلقوا ايه؟ طيب وايه تاني؟ ولو اجتمعوا له. مش واحد واحد يقول لكل واحد يخلق ذبابه. اذا اقول لك ايه؟ الترقي في التحدي يقوم يزود قوه المتحدى. القرآن نزل عشان يتحدى العرب، تحدهم الأول بإيه؟ بإنهم يجيبوا مثل القرآن. طب القرآن كتير، قال لهم على إيه؟ هاتوا لنا بس إيه 10 صور. برضو ما قدروش، قال لهم إيه؟ هاتوا صورة. خلاص كده الله عمال بيعمل إيه؟ بيترقى في التحدي، بدل ما يتحدى بيه كله لا، بأقل بأقل بأقل بأقل. دليل على إيه؟ على إنهم مش هيقدروا يجيبوا أقل حاجة. وبعدين قال لهم هو على إيه؟ ما تجمعوا كده الناس كلهم، مش واحد يجيبه زي ما بتقولوا محمد جابه، لا اجتمعوا يا بلغاء كلكم عشان تجيبوا ذلك، فأتوا مش واحد، لا يجيبوا كلكم. وبلاش وعلى ايه؟ هاتوا الجن وياكوا كمان، كل اين اجتمعت الايه؟ الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا، لا يأتون بمثله. يبقى اسمه ترقي في الايه؟ ترقي في التحدي. فربنا بيقول ايه؟ لن يخلقوا ذبابة. ما قالش لم يخلقوا، يمكن هنقول له هم دلوقتي بيعملوا ذبابه، بيوضبوا ذبابه وهيجيبوه. قال لك لن يخلقوا ذبابه، يعني نفي ايه؟ تأبيري. وكمان مش واحد منهم اللي هيعمله، ولو اجتمعوا له. وبلاش الخلق دي، يمكن الخلق اللي يخلق ذبابه دي عمليه صعبه شويه، ده حاجه اسهل من كده. هي بنقول لهم ايه؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. الله الله، مش بلاش خلق دي صعب شوية، هننزل شوية. هم كانوا بيعملهم ايه؟ يجيبوا عند الاصنام اكل قال يباركوه ويحطوه الاكل، ويذبحوا عند الاصنام والذبح يطرطش كده على مش عارف ايه. ولذلك ايه فراغ الى هناك قصة ابراهيم، فراغ الى اذن فقال الا تأكلون، ما تأكلوا الاكل اللي قدامكم ده انتوا للاصنام، ولهم الا ايه تأكلون، يبدل عليه ان الاكل كان عندهم بيهزأ فيهم، لكن معطوطها ما تاكلوك لقمه كده. طب ما دام الاكل هناك والدم بيروح ايه ويذبحوا على النصب، يبقى بتيجي ترتيش او اي حاجه، يوم الذباب يجي ولا ما يجيش؟ يجي. طب الذباب لما جه تيجي يقع الذباب، يقوم ياخد على رجله النحيفه، ياخد حاجه ولا جناحه ولا الخرطوم بتاعه، ياخد حاجه من اللي قدامهم دي. قال لك المسألة ده لو الذباب جاء على الحاجة اللي عندهم وقد منها حاجة، لا يستطيعون رد هذه الحاجة من الذباب. يبقى خلق ايه وبتعقيل؟ ده الخلق دي مسألة صعبة قوي شوية، لا هجيب لهم حاجة اسهل شوية. وان يسلبهم الذباب، ياخد منهم حاجة، لا يستطيعون ان يستردوه من مين؟ من الذباب. طب برضو جربها كده، خلي الذباب يجي على حتة على شوية عسل ولا على شوية بتاع وياخد له حاجة على قده كده، لا تدرك ولا يمكن توزن ولا يعرف مقدارها قد ايه، وامسكوا بقى كلكم الذبابه وخاتوا منها اللي خدته. طب دي تيجي ازاي؟ ما يجيش ابدا. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. وبعد ذلك ضعف الطالب والمطلوب، الاثنين ضعاف، الاثنين ضعاف، بس فيه ضعف يدعي القوه وفي ضعف قوته في انه مقر بالضعف. الذباب برضه ضعيف، إنه هو مخلوق لحاجة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما إيه؟ فما فوقها، ما فوقها في إيه؟ في الصغر. لان ان هو لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه الصغيره دي، ما يقولش فما فوقها يعني عصفوره، لا، فما فوقها في القله، فما يزيد عنها في الايه؟ في القله. ما شاء الله يا مولانا. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. مش قال لا يخلقون ولا لم يخلقوا، لا، ده لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليه؟ طب ولن ليه ما يقولش؟ قال لك ايوه، لان في واحد يترك الفعل مع قدرته عليه، انما يوم ما يتحدى يعمله. فقال أنا تحدتهم، ولما تحدث بقى يعملوه، يمكن هيعملوه، قال لك برضو ما يعملوه. ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. اللي يعبد من دون الله اللي ما يقدرش يخلق ذباب، ولا الذباب قدت منه حاجة وبعدين يعبدوه، يبقوا ناس دول مش عارفين قدر ربنا. ما قدر الله حق قدره. احنا قلنا القدر معرفة مقدار الشيء، واحنا زمان قلنا ان مقادير الاشياء بتختلف حسب ما تريده من معرفة المقادير. طولي مقدار الطول، وقلنا بقى الطول له ايه؟ مقياس يقاس به مقدار الطول، بس المقياس بيختلف باختلاف المقيس. ما تجيش تقيس الطريق بتاع من مصر لإسكندرية وتقول لي هو كم ملي، لا، ولا كم سنتي، ولا كم متر حتى، انما تقول كم ايه؟ كم كيلو. وبعدين انت رحت تجيب قماش برضو ما تقولوش اديني كم ملي قماش، ولا واحد على 20 من الكيلو قماش، ما تقدرش. تقول تجيب متر، تجيب ايه؟ اعمل لي صورة 5×6، يعني كل مقياس له ايه؟ له معيار. ما قدر الله حق قدره. ان الله لقوي عزيز. بعد ان قال الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، ومش كده بس، ان يسلبهم الذباب شيئا ما يضروش. فاذا كنتم تسويهم وتعبدوهم زي عبادة ربنا، او تعبدوهم دون عبادة الله، يبقى انتم مش عارفين قدر الله. لو كنت تعرفوا قدر الله لاستحيتم ان تقارنوا، ما يصحش المقارنه. يبقى ما قدر الله يعني ما عرفوا قدر الله. وقلنا القدر هو المقدار، وقلنا فيه برضو قدر بمعنى التضييق، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يبقى متعدي وفي على قدر عليه ايه؟ رزقه. طيب، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ايه؟ مما اتاه الله. كلام كويس. يبقى مثلا قدر تأتي لهذا المعنى، وتأتي لمعرفة ايه؟ المقدار. ومعرفة المقدار يعني ايه؟ كميته. ان كان بالطول قلنا نقيسه بالطول، ان كان مساحة نقيسها بالمساحة، نبقى طول في ايه؟ في عرض. ان كان حجم طول في عرض في ايه؟ في ارتفاع. بس الثلاثة دول الطول والمساحة اللي هي طول في عرض وطول في عرض في الارتفاع، مقياس التقدير فيهم واحد. ولذلك يقول لك ايه؟ ان كان في الطول يقول لك طوله كذا متر ويسكت، ان كان في المساحه يقول لك متر مربع، ان كان في الحجم يقول لك متر مكعب، انما الوحده ايه؟ الوحده كلها ايه؟ متر، طولا مساحه حجما. كويس كده. بس كل حاجه لها مقدار مخصوص بحسب طولها بحسب كثرتها. طب ادي مقدار. في تقدير اخر للوزن، كثافه، نبقى نقول ده مثلا رطل ضوئية، ده الايه؟ ده درهم، ده كيلو مثلا، حاجة زي كده. يبقى معرفة المقدار أزل. طيب، قال لك المقدار قد يكون شيئا ماديا وقد يكون شيئا ايه؟ معنويا. فإذا كان في المادة، ولذلك يقول لك ايه؟ فلان كبر، يعني بقى سنه ايه؟ نطق كده وبقى كويس. إنما في المعنويات قول كبرة، قول ايه؟ ولذلك هناك يقول لك كبرت كلمة تخرج من ايه؟ الله. يبقى إذن دي عظمت. يبقى إذن فيه تقدير للكم المادي وفي تقدير للإيه؟ إحنا طبعا الله ليس مادة، الله فوق المادة. يبقى معنى المقدار إيه؟ عظمته في صفات الكمال فيه. نعم. ما قدر الله حق، لأنهم لو كانوا يعرفون شيئا عن قدر الله ما تركوا الله معبودا وراحوا لإيه؟ للي لا يخلقه ذباب واللي يسلبه الذباب شيئا، لأن ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. الله، إن الله لقوي. طب إيه علاقتها بالمسألة دي؟ أم قال لك ما هو ذوك ضعف، ضعف الطالب والمطلوب، يبقى لا في قوة، قوة عن العابد مش عايز عبادتك، وقوة عن المعبود لأنه هو يحطمه ويقدر يبقى يجي قوي هنا ولا ما يجيش. وبعدين انتوا عملتوا فيه بقى مضرة، دي الله بيقول لكم اعبدوني وانتوا عبدتوا الأصنام، يبقى فيه مضرة ايه الاثنين، ده هو عزيز لا يغلب. يبقى إذن إن الله قوي عزيز جاي عشان ضعف الايه الطالب والايه والمطلوب. وما دام انتوا هتعبدوا ده ولا تعبدوش، دي المسألة معركة ولا ايه؟ ان كانت معركة الله ولا ايه؟ عزيز لا يغلب. ما قدر الله حق قدره. ان الله لقوي عزيز. كلمة ما قدر الله حق قدره جاء في ايات كتير. ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. يبقى برضو ما انتش عارفين مقدار ربنا. ده مقدار ربنا واخد الكمال في كمال العدل. ازاي يحب يكلف عباد يعبدوه ولا يبلغهمش برسول؟ ما كنا معذبين حتى ايه؟ يبقى انت لما تقول ما انزل وما قدر الله قدر اذ قالوا ما انزل الله على بشر ايه من رسول، يبقى بدك تصف ربنا بانه بده يعذب الناس كده اهو من غير ما يعمل. وما كنا معذبين حتى ايه؟ حتى نبعث رسول. وبعدين بيرد عليهم قل فمن انزل الكتاب الذي ايه جاء به موسى، ما دام ما فيش ما بعثناش رسل. وهناك برضه ثانية ما قدر الله حق قدره فمنعوا عنه صفة العدل في أن يعذب من غير ما يبعث بلاغ. وهناك آية ثالثة برضه ثالثة يقول وما قدر الله حق قدره عظمة أخذ على المخالفة. وما قدر الله حق قدره إيه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا عدالة لازم نبعث، قوة وجزاء نقدر. نعم. وما قدر الله حق قدره يقال قدره حق قدره. إذا في برضو واحد يقول قدره قدره بس يعني مش حق القدر، كأن أموره تختلف. يعني أنت مثلا تيجي تقول والله الأوضة دي كانت تقول تقريبا كده يعني 5 في 4 تقدير، إنما يمكن بعدين تطلع شوية زايدة شوية إيه، يبقى أنت قدرتها تقدير إيه اللي بيسموه تقدير اجمالي، انما حقيقي بقى وتجيب المقياس وكده اسمه حق ايه؟ حق القدر. طب وانت تقدر تقدر ربنا حق القدر؟ لا، حق القدر في استيعاب العقل البشري، لان كمالات الله لا ايه؟ لا تتناهى. خلاص كده؟ يبقى طيب. ولذلك يقول لك ايه؟ يعني قلنا زمان فاكرين لما قلنا حق اليقين، حق هو كله يقين. استيقان النفس بشيء يبقى يقين، علم ادي يقين، عين ادي يقين، حق يقين، يبقى ده حق الايه؟ حق اليقين. ولذلك لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته، الصحابه قالوا هو احنا نغدر على حق تقاته دي؟ طب حق تقاته دي صعبه علينا قوي. فانزل الله قوله اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ايما استطعتم، وقال والله لا يكلف نفسا الا وسعها، انما ما تقدروش انتم على اللي يستحق ايه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. مالناش شغل يعني، لانك انت لما تحب تثنى عن واحد عايز تحس بهذا الكمال وتجيب الاسلوب القوي اللي يجمع ايه الثناء الكويس المناسب لله، انت ما عندكش دي. ام ربنا سبحانه وتعالى ان من رحمته بالبشر تحمل عنهم الثناء عليه، علشان لما يجي يثني عليه البليغ يقدر يثني ثناء ايه؟ يقدر يثني ثناء جامد كده ويقول شويه انشا كده وبتاع. طب والغلبان اللي ما يقدرش يعمل ايه؟ فقال له اطمئن اني حوضع صيغه الثناء من عندي عشان يستوي فيها الفيلسوف وراء الشاه. ولذلك النبي قال إيه؟ سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما أثنيت عليه. ولذلك احنا قلنا زمان في اول تفسير سورة الحمد لله رب العالمين، قلنا لما ربنا علمنا صيغة الحمد، الحمد لله. طب انت كنت تحب تحمد تقول ايه يعني؟ مسألة ما نعرفش ما نقول ايه. ام هو قال لك لا احمدوني بالكلمة دي، إذن تعليم الخلق كيف يحمدون الله بصيغة الحمد لله نعمة أخرى تستحق أن يحمد عليها الله. يبقى الحمد لله على النعمة يستحق الحمد لله على أنه علمنا الصيغة، ولما نحمده على الصيغة برضو يستحق الحمد على إن حملناه على الصيغة. وبعدين دي الله إذن سلسلة حمد. أم قال لك إيه؟ وليظل الله دائما محمودا ويظل العبد دائما حامدا. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بعد ما تكلم بقى عن الألوهية ويجب أن يكون الإله له صفات الكمال المطلق، ولا تدخلوش في الألوهية اللي ما يستاهلش إنه يبقى بس مش إله، يستاهل يبقى مخلوق حتى لو ميز، حتى ما تدخلوش في الحكاية دي. تكلم عن الإلهيات ودي قمة العقائد. بعد ما نؤمن بالإلهيات بالصفاء ده وبالتخليص ده، قال لا بد من البلاغ عن هذه القوة الإلهية. نبلغكم إزاي؟ لازم نبعث رسل بقى. فقال إيه بقى هنا؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. تبقى المرحلة الثانية بعد الإيمان بالقمة الإلهية إيه؟ الإيمان بالرسل. الله إيه؟ يصطفي. الاصطفاء هو اختيار نخبة من كثير. معنى اصطفى يعني خد شيء من إيه؟ من كثير. وإذا كان الاصطفاء اختيار شيء قليل من كثير، يبقى دل على إنك هتاخد الخلاصة منه. طب ويختلف الاصطفاء باختلاف المصطفي. هو هيؤمن اللي بيصطفي؟ قال لك ده الله اللي بيصطفي. يبقى ده هيجيب ايه بقى؟ هيجيب الخلاصة، الخلاصة اللي ما فيهاش الله يصطفي. والاصطفاء سائر في كل الكون. هو بيقول ان يصطفي من الملائكة رسل، وقال ويصطفي من الناس ايه؟ رسل. وبرضه يصطفي من الأزمنة زمانا. يصطفي رمضان كده يقول صوموه ليا ومش عارف ويعملوا فيه ايه. يصطفي من الأمكنة مكانا، يقول لك الكعبة ومش عارف ايه وبتاع. إذن الله يصطفي من كل خلقه بجميع أفرادها ما يشاء. لكن الاصطفاء اللي ربنا عمله ما جعلهوش اصطفاء تدليل، مش اصطفاء عشان يدللوا على الناس، ده اصطفاء علشان يشيع اصطفاءه على خلق الله. يشيع اصطفاءه على مين؟ يعني لما اصطفى رمضان على سائر الزمن، هو بيدلل رمضان ده، بيقول لك لا خذ شحنة تقوي روحك وتصفيه عشان بقية الأيام تستفيد من صالح عملك فيها. وبرضه في المكان، وبرضه في الرسل، وبرضه في الملائكة. يبقى الاصطفاء ماشي ولا لا؟ ومرة يتكرر الاصطفاء، بس المتعلق بتاع الاصطفاء اللي بيختلف. يجي مثلا المستشفى يقول لك ايه؟ يا مريم إن الله اصطفاك. طيب كويس يا ربنا اللي قلت اصطفاك، وطهرك واصطفاك تاني. ايه اصطفاك واصطفاك؟ قال له لا انت ما فهمتش، في فرق بين الصفاء الاول والصفاء الثاني. ده اصطفاك بان تكوني تقية متبتلة اعلى في المحراب لله، خلاص. لكن الصفاء الثاني ده على النساء في انها تلد بلا رجل. ده موضوع وده موضوع، ده موضوع وده ايه وده موضوع. وإلى لقائنا الآخر إن شاء الله.